شعب الكرامة تكرم علينا. وفكر تفكر وبطل تفرق، لماذا توافق تكمل سكاتك وتفضل على الصمت برضو تحرك؟ وقالك إذا غلطت سوره عليا، لذلك هنعمل له حفل التمرد، ونعزم له فيها مخالف سعيد، ونعزم معاها وطننا المشرد. بسم الله الرحمن الرحيم. تمرد ما بين الثورة والتشرد. حركة تمرد أو حملة تمرد. تمرد هي حركة معارضة مصرية انطلقت في يوم الجمعة 26 إبريل 2013 من ميدان التحرير، على أن تنتهي في 30 يونيو في نفس العام، وكانت تهدف إلى سحب الثقة من الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. ولقد قامت الحركة بدعوة المواطنين إلى التوقيع على وثيقة تحمل نفس اسم الحركة، ولقد جاء فيها: يعيش وتمرد، يعيش وتمرد. عشان الأمن لسه مرجعش للشارع مش عايزينك، عشان لسه الفقير ملوش مكان مش عايزينك، عشان لسه بنشحت من بره مش عايزينك، عشان حق الشهداء مجاش مش عايزينك، عشان مفيش كرامة ليا والبلدي مش عايزينك، عشان الاقتصاد انهار وبقى قايم على الشحاتة مش عايزينك، عشان تابع للأمريكان مش عايزينك. وبعد أسبوعين فقط من تدشين الحركة أعلنت أنها قد جمعت 200,000 توقيع، وقبيل 30 يونيو 2013 أعلنت أنها قد جمعت 22 مليون توقيع. كل هذا بهدف القضاء على الإخوان المسلمين. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد. ثورة ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. وعقب أحداث 30 يونيو في مصر والإطاحة بالشرعية كاملة، شككت بعض الأطراف في أصل هذه الحملة تمرد وتأسيسها، ووصفتها بأنها حركة مأجورة تم تمويلها لصالح الانقلاب العسكري، خاصة بعد وضع اسم مؤسس الحركة في لجنة إعداد الدستور بشكل غير مبرر. وفي أكتوبر 2013 تعرضت تمرد لانشقاقات داخل صفوفها، واتهم بعض مؤسسيها بأنهم على علاقة بنظام مبارك، كما تعرضوا أيضا لاتهامات بالفساد السياسي والمالي. ودشن منشقون عن تمرد حملة جديدة باسم تمرد تصحيح المسار، وذلك بعد إعلان عدد من قيادات الحركة تحول الحملة إلى حركة سياسية والشروع في تأسيس حزب، إلا أن المحكمة قد قضت برفض تأسيس حزب تمرد. لما تسجن اللصان، لما تقطع اللسان، لما يتهدد ميدان، لما يوعظنا شيطان، لما تمنع الأذان. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ لم يطل العمر كثيرا بحركة تمرد، حيث بات مصيرها مثل الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة حتى لو كان المدفوع فيها باهظا، وهذا ما أثبتته التجربة على أرض الواقع لتمرد، فقد وظف التمرد لدعم الانقلاب وتلقى تمويلا برعاية مخابراتية. فبعد قرابة العامين من تأسيسها ظهرت تسريبات صوتية تثبت تلقي تلك الحركة تمويلا خارجيا، فقد بثت قناة مكملين الفضائية تسريبا صوتيا للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي يكشف تمويلا مسبقا لحركة تمرد، كما يظهر تصرف القوات المسلحة بوديعة إماراتية خاصة بالحركة في البنك المركزي المصري. أو النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج 200 بكرة من حساب تمرد. وسوف نكون قادرين على مواجهة جميع التحديات. تمرد بتاع ستك اللي هو كان الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه. شعب الكرامة تكرم علينا، وفكرت فكر وبطل تفرد. لماذا توافق تكمل سكاتك وتفضل على الصمت برضو تحر؟ الأمر الذي طرح علينا سؤالا فرض نفسه وبقوة، هل حركة التمرد تحرك شبابا له جذور، أم أنها صنيعة مخابراتية حمرة الخجل؟ حمرة الخجل. وعقب نشر التسريبات غرد منشقون عن الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي مبدين الندم لانضمامهم لتمرد عبر وسوم هاشتاجات تمرد وتسريبات مكتب السيسي. وقدم منسق حركة التمرد في بريطانيا هاني إسحاق اعتذاره عن الاشتراك في الحملة، مؤكدا أنه قد علم بعمل رجال تمرد لحساب مبارك والعسكر، وذلك بعد شهر من جمع توقيعات عزل الدكتور محمد مرسي، لكنه قال أنه اختار الاستمرار في الحملة حينها لأن الانسحاب يعني اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. أما محمود إمام فكتب يقول بعد التسريبات الجديدة لابد أن أخجل أنا ومن مثلي من منسقي تمرد من أنفسنا ونضع رؤوسنا في التراب. ربنا يسمحنا بحق كل الدماء التي أسيلت وكل المعتقلين خلف الأسوار. تمرد عرفت بأنها حملة، ومصطلح حملة هو مصطلح عسكري، مما يدعم أيضا وصفها بأنها صنيعة مخابراتية، فهي بمؤسسيها وأعضائها لعبة في يد المخابرات تحركها في الوقت الذي تشاء وكيفما تشاء وللأغراض التي تريد. وها هو إسلام دياب يصرح: تمرد صناعة المخابرات تمول من الإمارات. والحقيقة أن كل من دعم أو شارك في تمرد بما فيهم أنا قد اشترك في لعبة على الرئيس والثورة والشعب لمصلحة المخابرات. ولقد قال وقوله الحق: فالبداية كانت بشباب متمرد وانتهت إلى وطن متشرد. وطن متشرد. وطن متشرد. وطن متشرد. وطن متشرد.